النبي غالي ومقامه عالي. النبي غالي ومقامه عالي. مدحوك يا طه إنه شفاه من تو خفاها أصبح رأس مالي. مدحك غايتنا وجهك حجتنا أكرم إخوتنا بلغ آمالي. النبي غالي مداح الحضرة فازوا بالنظرة. مداح الحضرة فازوا بالنظرة. قد شهدوا المدرة في ثوب كماله. كم مدحنا لا سر الإقبال. بلغ الآمال شاف القابل. وسلام أمجد يقبل محمد. ما العاشق أنشى سجنا ما بغالي. نشكر دولة الكويت وحكام دولة الكويت ورجال دولة الكويت على كرمهم واستضافتهم لينا، جزاهم الله عنا خير. نشكر جميع أهل الكويت اللي حضروا والمصريين الله يبارك فيهم اللي حضروا واللي ما حضروش، والسوريين والتونسيين والجزائريين والكويتيين كلكم. نسأل مولى تعالى سبحانه وربه ينصر دين الإسلام وينصر قادة الإسلام ويقويهم ويرعاهم ويحفظهم لما فيه خير البلاد والعباد. الفاتحة. صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

علينا بذكره صلوا عليه وارفعوا أصواتكم بصلاته بها أوزاركم بصلاته تقضى بها حاجاتكم أدم الصلاة حينما تأتيه جسد تمكن حب سيدنا النبي فيه والله وكيف يبليه الدورة وحبه في قلبه ومديحه تحمل فتاة من شره وتقيه من صلى عليه مرة بعشر ضعفت أجره وقد يدرك بها سرا من الحضرة المحمدية ومن صلى عليه عشرة أتته في الهدى بشرى أمام الموت والحشرى ومن رب له مية ومية ما صوتها سيبقى في معاليها وألف من تجليها من الرحمن مروية ومن صلى عليه عشرة أتته في الهدى بشرى أمام الموت والحشرى ومن رب له مية مية من يصليها سيرضى في معاليها ألف من تجليها من الرحمن مروية ومن صلى عليه ألفا معية المصطفى زلفا له في خلدها غرفا فصلى صلوا صلوا يا رفاقية سيدنا النبي عيد رؤيتك يا خير خلق الله عيد كل عبد قد يرضاها سعيد كل عبد قد يرضاها سعيد لا يرى في حشره نار الوعيد يندرج في ضم أرباب الصلاح رؤيتك تجلي القلوب من الصلاح وعنها كل آفة الغد رؤيتك تجري القلوب من الصدى تمحو عنها كل آفة الغد من رآكم للمسيح فقد حياه من دينان الخمر قد أقبل الصدى تمحو عنها كل آفات الردى رؤيتك تجري القلوب من الصدى تمحو عنها كل آفات الردى من رآكم للمسيرة قد حدا من دنان الخمر قد عبى القداح من دينان الخمر قد عبى القداح من دينان الخمر قد عبى القداح من دينان الخمر قد عبى القداح من دينان الخمر قد عبى القداح من دينان الخمر قد عبى القداح خمرنا مش من عنب خمرنا مش من عنب خمرنا مش من عنب ولا عصير تفاح ولا عصير تفاح خمرنا من يد النبي خمرنا من راح النبي خمرنا في شهود النبي خمرنا في حب أهل بيت النبي من يد النبي نور الفتح زي المصباح ساق الأرواح نور الفتح ساق الأرواح نور الفتح نور الفتح نور الفتح زي المصباح ساق الأرواح مرة المختار صار مؤيدا وبيه النبي علما شيادا رؤيتك تجلي القلوب من الصدى تمحو عنها كل آفات الردى من رآكم للمسيرة قد حدا من دينان الخمر قد عبى القداح من رأى المختار صار مؤيدا وبيه النبي علما شيادا من رأى المختار صار مؤيدا وبيه النبي علما شيدا من رأى المختار مؤيدا شيدا من رأى المختار صار مؤيدا وبيه النبي علما شيدا مدحوكم في كل نفس رددا قد أبدى ولا يا ربي شاهد في نار لحضرته كل قلب طالبا بغيته كي يروا رمد المسكفات فريد في الخلق وفي الكمال. وانت وانت في الاصل نور على نور يا حبيبي محمد. لسيدنا محمد فضل لا يعد ولا يحصى. ومن ذا يعد القطر أو يحسب الرمل لسيدنا محمد فضل لا يعد ولا يحصى. ومن Oh, منزلا. وأوفاهم عزا وأعلاهم فضلا لأجمل خلق الله خلقا وخلقة. أجمل خلق الله خلقا وخلقة يرى كله إذا جاء لإجلاله لم تشخص الشمس ظله ومن العجب شخص ولا يشخص الظل لإجلاله لم تشخص الشمس ظله ومن عجب شخص ولا يشخص الظل لإكرامه لإكرامه ما الله ناداه باسمه ومن قبله نادى بأسمائها الرسل لإكرامه ما الله ناداه باسمه ومن قبل نادى بأسمائها الرسل محبته أدناه للعرش ربه ونادى به أهلا بمحبوبنا أهلا بمحبوبنا وأهلا سألوني كيف إنك كيف إنك كيف إنك كيف إنك لو سألوني كيفك لو سألوني شلونك ايش اقول في وصفك ايش ايش اقول في وصفك ايش فيك يا حلو العشو الطيش فيك يا حلو العشو الطيش فيك يا حلو العشو الطيش وحبك اكبر من حب لو سألوني كيف إنك أقول شارب من دنك وكل الخير منك يا حبيبنا يا بزهر إيش يقول المالح إيش يقول في الحبيب أبا البتول إيش يقول المالح إيش إيش يقول المالح إيش يقول في الحبيب أبا البتول يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا شرفتنا يا طه شرفتنا يا طه شرفتنا يا حبيبي فأنت زادي يا حبيبي فأنت وصولكم شفانا وصولكم شفانا وصولكم شفانا يا رحمة للعباد شرفتنا يا طه مرحبا لما وصل كل المراد به حصل لما نور فينا اتصل المدح أصبح مذهبا مرحبا قد جاء خير الأنام نبينا يا مرحبا قد جاء خير الأنام نبينا بمجيئه ذهب لنا بمجيئه زال لنا صفوا إلينا إلينا إلينا المشرفة طيب جرح ما فيش غيرك طيب جرح في مديحة في مديحة نسهر للصبح في مديحة نسهر للصبح أو في مديحة نسهر للصبح سهر العيون سهر العيون سهر العيون سهر العيون لغير حب باطل سهر العيون سهر العيون لغير حبك باطل وبكاؤهم وبكاؤهم وبكاؤهم وبكاؤهم لغير هجرك ضائع وبكاؤهم وبكاؤهم لغير هجرك ضائع سهر العيون سهر العيون لغير حبك باطل وبكاؤهم وبكاؤهم وبكاؤهم لغير هجرك ضائع وبكاؤهم وبكاؤهم لغير هجرك ضائع سهري عليك سهري عليك سهري عليك ألز من سمة الكرى سهري سهري عليك ألز من سنة الكره سهري عليك ألز من سنة الكره ويلز فيك ويلز فيك تهتك بين الورى يلز فيك ويلز فيك تهتك بين الورى قسما بحبك قسما بحبك لو بذلت حشاشتي لو بذلت حشاشتي لمبشرين بقدومكم لمبشرين بقدومكم أنا كنت مقصرا قسما بحبك قسما بحبك لو بذلت حشاشتي لمبشرين لمبشرين بقدومكم بقدومكم أنا كنت مقصرا أنا كنت مقصرا أنا عبد حب عبد حب حبك حبك حبك حبك سهر من العيون حبك سهر من العيون حبك سهر من العيون سهر قرح من الجفون ما انت حبيبنا حبيبنا تطبيبنا حبيبنا وانت طبيبنا نبينا اللي علينا يوم القيامة حيشفع فينا يشفع فينا يوم القيامة يشفع فينا سهر الليل سهر الليل يا حلو يا غالي سهر الليل بحر يا جبل حشاشتي لمبشري برضاك كنت مقصرا انا عبد حبك لا احول عن الهوى انا عبد حبك لا احول عن الهوى يوما والا ما العزول واكثر والا ما العزول وأكثر وإلا ما العزوز وأكثر وشلون أنام الليل وشلون أنام شلون أنام الليل وشلون أنام ليش أنام الليل ليش أنام ليش أنام الليل وشلون أنام الليل وشلون أنام وشلون انام الليل وشلون انام وحبيبي محمد محلى يقول يا طاير صوب وقت الصبحية ناطر يا طاير صوب وقت الصبحية سلم لي على خير الصبحية سلم لي على إمامنا أبو صفي يا طير يا طير فوق فرحا بلا حزن طير يا طير فوق فرحا بلا حزن سلم لي على شيخ يا الحاج احمد ابو الحسن اخضر بي لجناح اخضر بي لجناح يا طير يا طير فوق اخضر بلا جناح يا طير يا طير فوق اخضر بلا جناح يا طير يا طير فوق اخضر بلا جناح سلم لي على حبيبي وقل له سمام بحبك لو بذلت حشاشتي لمبشري بقدومكم كنت مقصرا يا هلا يا سيدنا النبي جميل جميل جميل جميل جميل وقدو أسيل وطرفو كحيل جميل جميل قدو أسيل طرفو كحيل أنا حبي ما زي زي حبي ما زي زي أنا حبي ما زي زي بجمال قد سبق وشاهد كمال الحي ليلا سارى بغرب وشاهد جمال الحي ليلا سارى بغرب وشاهد جمال الحي نبينا شاهد النور ورأى ما فوق المنظور نبينا شاهد النور ورأى ما فوق المنظور سيدنا موسى بجنب الطور بالنصر لم يشهد شيء شرف رجب ورب نبينا نور البديع من شرف رجب وربيع نبينا نور البديع من شرف رجب وربيع قد عفوه قبل الجميع وسقاهم بلسم وريح نبينا نور الإيجاد من مدده نلنا أمداد نبينا نور الإيجاد من فيضه نلنا أمداد من فيضه نلنا أمداد من فيضه نلنا أمداد من فيضه نلنا أمداد من فيضه نلنا أمداد مدسس خير العباد ولا أسمع من صلى عليه أسمع من صلى عليه ولا أسمع من صلى عليه ولا أسمع من صلى عليه ولا أسمع من صلى سيدنا النبي يمدح يذكر آل بيت النبي هل أتى بينت لفضل كبير من يحب النبي من يحب النبي وآل بيت النبي يسعد يسعد كان في الناس مظهر التوقير من يحب النبي وآل بيت النبي ينجو وله الله حافظا ونصيرا من يحب النبي وآل بيت النبي يرقى لجنان ولبسه من حرير من يحب النبي وآل بيت النبي من يحب النبي وآل بيت النبي من يحب النبي وآل بيت النبي كان بأمان فلا يرعى لسعيرا حب آل النبي انحل قلبا كان نورا ومعرفة وبصيرا ومن يحب النبي وآل بيت النبي يضحى عارفا للدرب وللكؤوس يديرا مصادر المد خمس إن ترد مددا مصادر المد خمس إن ترد مددا ست السيدة فاطمة السيدة فاطمة بضعة من نوره اكتملت فيها ومنها كل خير قد وجد. سيدنا الإمام علي سيدنا الإمام علي أشجع فتى أشجع فتى وأول الناس قد صلى وقد سجد سيدنا الإمام الحسن من الحسن منه نال تسمية الحسن من سيدنا الحسن نال تسمية أجود من السير قد يعطي لمن وافد أما سيدنا الحسين إن الله كرمه سبط النبي سبط النبي سبط النبي سبط النبي ألا من زاره سعد جميع الحسن من سيدنا الحسن استمد جميع الحسن من سيدنا الحسن استمد ونال منه ومن فيض وعم مدده لكل فرد صحيحا صحيحا سيدا سيدا قد قال جد فشمر يا فتى وامسك عراهم شمر يا فتى وامسك وراه سيدنا النبي قبله مرارا سيدنا النبي قبله مرارا وفوق الكتف يحمله ابترارا سيدنا النبي لسيدنا الحسن سيدنا محمد لسيدنا الحسن قبله مرارا وفوق الكتف يحمله اقترارا وفوق الكتف يحمله اقترارا وما ترك الخلافة اضطرارا سيدنا الحسن ما ترك الخلافة اضطرارا بل يجمع شمل أقوام بناهم بل يصلح بين أقوام بناهم ما ترك الخلافة اضطرارا ما ترك الخلافة اضطرارا ما ترك الخلافة اضطرارا بل يجمع بين أقوام بل يجمع شمل أقوام بل يصلح بين أقوام بناه وسيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين أجداد Oh, السلام على الشهيد صاحب القدر المجيد السلام على الشهيد من حوى شرف عمر سيدنا الحسين في القربى قريب نوره من نور